ثم شرع في القسم الثاني وهو الفوات فقال ومن فاته هذا أيضا الفوات من الأسباب اللي يجب فيها الحج فوات الحج يجب فيها الدم الأسباب التي يجب فيها الدم فوات الحج العمرة ما تثبت لكن الحج يفوت ومن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو غيره ذلك بطلوع فجر يوم النحر كيف يفوت بطلوع فجر يوم العيد ما أدرك الوقوف بعرفة جاء متأخر جاء عرفة دخل عرفة والفجر طالع والله مسكينة لكن لو جاء قبل لو دقيقة قبل بزوغ الفجر يدرك قبل حضوره عرفات وبفواته يفوت الحج تحلل يتحلل بعمرة وجوبا كما في المجموع يعني لا يستمر فيها لأنه فات عليه يروح أيضا بمزدلفة يبيت وبمنى لأنه يروح يعمل عمرة وخلاص ونص عليه في الأم لألا يصير محرما للحج في غير أشهره إيش؟ ونص عليه في الأم لألا يصير محرما للحج في غير أشهره إيه لأنه متى دخل طلع يوم يعني دخل يوم عيد الأضحى انتهت أشهر الحج والحج أشهر معلومات تنتهي بطلوع الفجر فجر العيد واستدامة الإحرام كابتدائه وابتداء لو كان محرما من قبل خلاص ماشي الحال ما نقول له احرم من جديد وبس اعمل عمره روح اعمل عمره وخلاص وابتداء حينئذ لا يجوز ويحصل التحلل نعم ويحصل التحلل بعمره اي يعني. يعملها فياتي باركانها الخمسه المتقدم بيانها النيه طواف والسعي النيه قلنا النيه وطواف والسعي حلق او تقصير والترتيب نعم أي يعملها فيأتي بأركانها الخمسة المتقدم بيانه نعم شرط إيجاب السعي أيوة. أن لا يكون سعى بعد طواف قدوم أيوة. أما إذا فإن كان فإن إذا كان سعى إذا سعى بعد طواف القدوم يعني قدم وإحنا قلنا هذا اللي فات الحج يروح يعمل عمرة ويسعى يعني يطوف ويسعى أما إذا كان قدم السعي يعني جاء فطاف طاف بالبيت طواف القدوم وقدم السعي السعي الركن يعني ركن الحج ثم ذهب إلى عرفة فات الوقت يعني مع أنه ما ينبغي عليه أن لا يطوف ويسعى إذا كان ضاق الوقت يحرم عليه ذلك يعني لكن ما يفهم مثلا ما عرف يعني. إذا كان سعى من قبل ما يحتاج أن يسعى يعني. فإن كان سعى لم يحتج لإعادته كما في المجموع عن الأصحاب نعم في المجموع عن الأصحاب وعليه القضاء وعليه القضاء فورا لأنه فاته الحج من وعليه القضاء فورا من لأنه إذا تعجل عليه بسبب أنه يعني فاته تعجل عليه صار لازم السنة الجاية يقضي الحج الذي فاته بفوات الوقوف سواء كان فرضا أم نفلا كما في الإنسان يعني حتى لو فاته حج وهو متطوع به صار عليه فرض الآن يجب عليه قضاؤه فورا لأنه لا يخلو عن تقصير لأنه مقصر بسبب تأخره عن في الوقت حتى إذا فاته الحج وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر فإن إذا كان محصورا حصروه يعني حتى فاته الحج تركوه مثلا الشرطة على الطريق بعدين فاته ما لحق يعني إيه هذا شيء يترك فإن نشأ عنه بأن أحصر فسلك طريقا آخر ففاته الحج وتحلل بعمل عمرة فلا إعادة عليه لأنه بذل ما في وسعه هو جايب وقت كان بإمكانه يدرك عرفة لكن مسكوا ردوا فراح طريق بعيد فتأخر عنه بسبب هاللفة هاي يعني مثلا سلكها بطريق بعيد يمكن تفرق كذا ساعة عن الطريق العادي لا هنا مو مقصر الرجل ما يجب عليه أن يعيد يعني أن يقضي فإن قيل كيف توصف حجة الإسلام بالقضاء ولا وقت لها أجيب بأن المراد بالقضاء القضاء اللغوي لا القضاء الشرعي لا القضاء الحقيقي نعم القضاء يعني مثل واحد فسد صلاته مثلا يريد يقضيها مثلا في وقته الآخر هو القضاء في العبادة في خارج وقتها مو هكذا نعم يقول فإن قيل أنه هذا حجة الإسلام ما حتى الآن ما يعني ما حسبت عليه يعني ما سقطت عنه كيف نصفها بالقضاء قال هذا قضاء لغوي بمعنى أنه يأتي بها مرة أخرى، لا أنه قضاء شرعي بمعنى أنه فعل العبادة خارج وقتها، قضاء لغة. وقيل لأنه لم، يعني مثل ما تقول قضيت الدين، يعني أديته، قضيت الدين، هذا قضاء لغة مو قضاء شرعي، لأن القضاء الشرعي هو يعني فعل العبادة أو دون ركعة بالنسبة للصلاة خارج وقتها، هذا قضاء الشرعي. أما هذا لا، قضاء لغوي، يعني أدى حجة الإسلام، حتى الآن ما أدى حجة الإسلام لأنه ما أدرك عرفة، فيقضيها يعني يؤديها في السنة القادمة، يؤديها، يعني هي حج الفرض نفسه، هي حجة الفرض تعتبر قضاء وفرض. هذه إذا كان إيش، إذا كان الحج حجة الإسلام، وإذا هي نفل يصير عليه واجبة وأيضا يقضيها في وقت آخر. وقيل لأنه لما أحرم به تضيق وقته ويلزمه قضاء عمرة الإسلام، تضيق وقته صار ضاق. وقيل أنه لما إيش أحرم، لأنه لما أحرم به تضيق وقته بالحاج صار وقته مضيق، ها فيعني مو على التراخي، ما دام أحرم بالحج صار وقته أول حج بالأصل على التراخي، لكن لما أحرم به وكان وقته ضيق الآن ما صف على التراخي، صار على الفور، ما لحق السنة هذه، السنة الجاية لازم يكون يعني أقرب موسم. ويلزمه قضاء عمرة الإسلام مع الحج كما قال في الروضة. إيه طبعا، إذا لأن عمرة التحلل لا تجزي، هذه لا تجزي عن عمرة الإسلام، لا تجزي عن عمرة لما قلنا إذا فاته يتحلل بعمل عمرة هي واجب، ولكن لا تسقط عنه عمرة الإسلام. وعليه مع القضاء الهدي الذبح نعم أيضا، وهو كدم التمتع وسيأتي. ومن ترك ركنا من أركان الحج أيوة غير الوقوف أو من أركان العمرة سواء أتركه مع إمكان فعله أم لا كالحائض قبل طواف الإفاضة لم يحل، يعني يبقى محرما إلا الوقوف، لو ترك الوقوف هذا لا يعني لا يدرك الحج بتاعه، هذا تقدم أنه يفوته الحج بعمل عمرة، لكن ترك الطواف أو السعي مثلا هذا يبقى محرما إلى أن يأتي بها، إلى أن يأتي به أنا. بفتح المثنات التحتية وكسر المهملة أي لم يخرج من إحرامه حتى يأتي به، يعني يبقى حكما محرم أنا. أي المتروكة يأتي به، أي المتروكي متروكي أي المتروكي ولو بعد سنين ويروح يحرم إذا كان عليه مثلا السعي أو طواف، كيف يصنع؟ ما يروح هكذا بدون إحرام، لأن يحرم ويروح يطوف أو يسعى لأن الطواف والسعي إذا تارك سعى والحلقة لا آخر لوقتها، إيه هذه بكل وقت الصحيح يعني. أما ترك الوقوف، أما ترك الوقوف فقد عرف عرف حكمه من كلامه سابقا. فوات أنا أقول أنه كان وزير الأوقاف أسبق أصابته كأني وعكة صحية في عرفة، فأنا قالوا له المستشفى بعدين جابوا الكويت محيربي أظن إيه؟ وبعدين استفتى المشايخ لما ما راح طاف طواف الإفاضة، قالوا له لازم تروح ترجع تحجز وتروح تطوف طواف الإفاضة لازم صحيح يعني يحرم من جديد يطوف طواف، بس هو لحق الوقوف وقف بعد بس محرم السجن لا يزال، ما يجوز يقرب زوجته، ما يجوز يقرب زوجته. كم كفار عليه هذا؟ هو ترك الطواف والسعي والحلق، هو إذا حلق مشكلة، هو الآن الوقوف المبيت في مزدلفة بمنى، هذه ممكن فيه السنة قول السنة هي ومزدلفة ممكن مشي على الرأي الضعيف عند الشعب في قول بس المشكلة. ما لبس ملابس هذا إذا كان لبسه يعني ناسي ولا ما يعرف جاهل على كل حال كفارة تشمل. ومن ترك واجبا ومن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة المتقدم ذكرها سواء أتركه عمدا أم سهوا أم جهلا لزمه بتركه دم وهو شاة كما سيأتي. ومن ترك سنة من سنن الحج أو العمرة لم يلزمه بتركها شيء مثلا التلبية أو كتركها من كتركها من سائر العبادات ما يلزم شيء. باب اهتمام الواجبات. انا معناته ما قلتها بالشيء. لا الباب هذا صحيح.